بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. باب الاستنجاء: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجار الصغيرة، يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسر بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشياطين الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك، أي أسألك غفرانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما قطع من السمك طاهر، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته، طهارة ونجاسة. فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. نجس ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أن المقطوع من الحيوان حكم الحيوان إذا مات، هذه القاعدة. المقطوع من الحيوان حكم الحيوان إذا مات، فإذا كان الحيوان إذا مات ينجس فالمقطوع منه نجس، وإذا كان الحيوان إذا مات طاهر فالمقطوع منه طاهر. قال: مع بقاء حياتها نجس، يفهم منه أنه إذا قطع منها بعد ذكاتها فهو القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، كالحديث، هذه القاعدة. ما قطع من الحي فهو كميتته، يعني ها في الطهارة والنجاسة. فلو قطع من السمكة وذهبت السمكة، اللحم المقطوع طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. طيب ما قطع من البعير، ما قطع من البقرة وهي حية، ها فما حكمها؟ نجسة، ما يجوز، لأن ميتة الإبل والبقر نجسة، وهكذا. طيب ما قطع من الآدمي طاهر ولا نجس؟ نعم، الفقهاء يلحقون هذا، حتى الآدمي، نعم نعم. طيب طاهر، اختلف العلماء رحمهم الله، نريد الراجح. الآن ميتة الآدمي نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، المسلم لا ينجس. إذا ما دام الإنسان إذا مات طاهر، إذا اللحم الذي يقطع منه ها طاهر، لكن لا يلزم من الطهارة الأكل، لا يلزم من الطهارة الأكل. قال: مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة. العلماء رحمهم الله يستثنون مما أبين من الحي المسك وفأرته والطريدة. المسك هذا نوع من أنواع الغزلان، نوع من أنواع الغزلان، يكون له سرة، يكون له سرة ينزل فيها دم، يطردونه حتى ينزل الدم في سرته، حتى ينزل الدم في سرته. فإذا نزل الدم في سرته ربطوه من الأعلى، ربطوه من الأعلى، ثم تركوه وأخذوا يطردونه ويمشي حتى ييبس فيسقط، فإذا سقط يكون الدم الذي داخل هذا الفأرة يكون طيب، يكون طيب، وهذا نوع من أنواع الغزلان. المسك الدم الذي داخل هذا الجلد، والفأرة جلد الذي داخله الدم، جلد الغزال ينزل من سرته ثم يربط ويبقى الدم برا، ثم بعد ذلك ييبس ويسقط في الأرض ويأخذ ويكون طيبا. الآن الطيب هذا الدم أخذ من الغزال وحي ولا ميت؟ أخذ حي، القاعدة يكون نجس، لكن هذا مستثنى من القاعدة، هذا مستثنى من القاعدة. ولهذا يقول المتنبي ها: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذن هذا هو النوع الأول الذي مستثنى. النوع الثاني الطريدة، الطريدة، والطريدة هو الصيد الذي يطرد ولا يتمكنون منه، كل منهم يضربه بما معه فيقطع منه لحمه، يقطع منه لحمه ويفر. المقطوع منه هذا ها طاهر، المقطوع منه طاهر، مع أنه قطع من حي ولا من ميت؟ من حي، والحي هذا لو مات، الصيد لو مات يكون نجس ولا طاهر؟ نجس. فبناء على القاعدة يكون المقطوع نجس، لكنه مستثنى من القاعدة، وهذه ما يسميها العلماء الطريدة. ولهذا يقول: وتأتي في الصيد، يعني أنها تبحث في باب الذكاء والصيد، تبحث في باب الذكاء والصيد. هاتان المسألتان مستثنى عند العلماء، وما عدا هاتين المسألتين فهو يأخذ حكم ميتته طهارة ونجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. قال: من نجوت الشجرة، أي قطعته. هذا لغة، هذا الاستنجاء لغة مأخوذ من نجوت الشجرة، إذا قطعتها، إذا قطعتها، والمعنى إذا أزيلت النجوى، إذا أزيلت النجوى، والنجوى العذرة، النجوى العذرة. قال: من نجوت الشجرة، أي قطعتها، لأن الذي يستنجي يقطع العذرة، يقطع النجاسة، ما يبقى لها أثر، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء هذا اصطلاح، هذا تعريف الاستنجاء اصطلاحا، هو قال: إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه، حكمه بحجر وحجر. تعريف المصنف بناء على ما يرونه في الاستنجاء، ولهذا التعريف الصحيح للاستنجاء، التعريف الصحيح هو إزالة الخارج بالماء أو الحجر ونحوه، هذا تعريف الاستنجاء، إزالة الخارج بالماء أو الحجر ونحوه، هذا الاستنجاء. ولهذا العلماء إذا قالوا الاستنجاء فإنه يشمل الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالأحجار الذي يسمى استجمار. الاستنجاء يطلق على الجميع، يطلق على الجميع، لكن المصنف هنا قيده، ما قال إزالة الخارج من سبيل بماء وحجر، لا، قال إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر، لأن عندهم الاستجمار لا يرفع النجاسة، لا يزيله، إنما ها يزيل حكمها، إنما يزيل حكمها، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه يزيل النجاسة، يزيل النجاسة، لكن متى يزيلها؟ متى يكون الاستجمار مزيل للنجاسة؟ إذا بقي، إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء، إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الاستجمار. لأن معلوم أن الحجر، الحجار والخرق لا تزيل النجاسة مرة واحدة، لا، الذي يزيلها الماء، لكن إذا استجمر بالحجر أو بالخرق ونحوها عادت إليه نظيفة ما عليها نجاسة، هنا انتهى، لكن اشترط ثلاث فأكثر كما سيأتي. فهنا بقي أثر، بقي أثر، لكن هذا الأثر ما يزيل الاستجمار، ما يزيله إلا الماء، ولهذا معفو عنها، هذا الأثر القليل معفو عنه. فالإنسان له أن يستجمر ها ويتوضأ بدون أن يستنجي، بدون أن يستنجي، وهو على مراتب، على مراتب أعلاها ها الاستجمار ثم الاستنجاء، هذه أعلاها، ثم بعدها الماء الاستنجاء، ثم بعدها الاستجمار، وكلها جائزة، كلها جائزة. ولو استجمر الإنسان ثم ذهب وتوضى مباشرة ولم يستنجي فإن هذا لا بأس به. قال أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. قال ويسمى الثاني استجمار الذي هو إزالة الخارج بغير الماء بالحجر ونحوه من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. يقول يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، ونحوه يعني كل ما فيه أذى وطيب، كل ما فيه أذى، كل ما فيه شيء طيب الذي فيه أذى ها يستحب أن يقول الله بسم الله. كل ما دخل مكان فيه أذى يستحب أن يقول بسم الله، وأن يبدأ برجله الشمال كما سيأتي ويخرج باليمين، يقيس هذا. ويستحب عند دخول الخلاء ونحوه. قال وهو بالمد يعني الخلاء بألف ممدودة وليس ألف مقصور. قال بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة، الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة. لماذا؟ لأن الأصل في الخلاء المكان الفاضي الخالي البعيد، ولا لا؟ لكن الناس اتخذوا الكنف، اتخذوا الكنف لقضاء الحاجة، وهو ليس في مكان خالي، هو داخل البيت أحيانا، فأطلق الخلاء على كل ما أعد لقضاء الحاجة سواء في الفضاء أو في غيره. وهو بالمد الموضع المحدد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. هذا الترمذي يقول ليس إسناده بالقوي، والألباني رحمه الله تعالى يصححه بمجموع طرقه، الألباني يصححه بمجموع طرقه. فطيب قوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل، انتبهوا لمثل هذه العبارات. الآن ماذا نفهم من هذا الحديث؟ ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، يعني ما تقول بسم الله إذا دخل، هو داخل الكنيف، فهل هذا مراد؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال من يعذبك من الخبث والخبائث، إذا دخل يعني بعدما، بعدما يدخل، هذا هو ظاهر اللفظ، لكن هل هذا مراد؟ ولهذا إذا، إذا قد يكون المراد بعد الفعل، وقد يكون المراد قبل الفعل، وقد يكون المراد أثناء الفعل، واضح ولا لا؟ فمثلا إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من خبث وخبائث أو بسم الله، فالمراد ها عند دخول الخلاء، يعني قبل أن يدخل، عند دخول الخلاء. طيب قوله إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، فهل المراد قبل أن يركع أو بعد الركوع أو في أثنائه؟ ها نعم حسنت، أثناء مو بعد الركوع. إذا ركع فاركع يعني هل ننتظر حتى يركع وينتهي ثم نركع؟ لا، المراد اركعوا في أثناء ركوع الإمام، إذا ركع فاركعوا، فالمراد ها إذا ركع فاركعوا في أثناء ركوعه، واضح ولا لا؟ لا لا، إذا ركع الآن هو راكع صح ولا لا؟ طيب الآن نقول له لا يزال راكع، ما نقول إذا ركع لأن لا يزال راكع، لكن إذا رفع ماذا نقول؟ نقول ركع صح ولا لا؟ فالمراد أثناء الركوع. طيب إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هنا متى؟ بعده. فإذا تختلف بحسب السياق وحسب الأدلة، فهنا إذا قرأت القرآن طيب إذا فاستعذ ما اشترجه، هل معناه إذا قرأت وانتهيت استعذ؟ لا، المراد قبله هكذا. قال إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، قال القاضي عياض إلى آخره، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. انتبه المصنف هنا أولا سيذكر الخبث بالتسكين ثم بعد ذلك يذكر بالضم. أما بالتسكين قال أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء، الخبث قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكانوا يستعذ من الشر وأهله. إذن بالتسكين المراد بالخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة. بالتسكين، بالتسكين الخبث الشر، فيكون الخبائث ما المراد بها؟ النفوس الشريرة، الشريرة. فإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ها، فأنت تقول اللهم إني أعوذ بك من الشر، ها، ومن النفوس الشريرة، هذا بالتسكين. طيب الضم، الخبث والخبائث، يكون الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، الخبائث إناثهم. طيب أيهما أعم، أن نقول من الخبث أو نقول من الخبث؟ الخبث هذا أعم، التسكين، لأن يعني يشمل ذكرانهم وإناثهم وغيرهم وغيرهم، وهذا الأحسن. الإنسان يقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، ليستعيذ من الشر بأنواعه سواء ذكور أو غير ذكور، والخبائث يستعيذ من النفوس الشريرة إناث أو جن أو غيره. قال: وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واضح؟ قال: واقتصر المصنف على ذلك. المصنف اقتصر على ذلك، ما المراد بذلك؟ هل يريد الضم ولا التسكين؟ يريد، يريد التسكين، لأن المتن عندنا مسكن، والشارح قال بإسكان الباء، واضح ولا لا؟ لكن الإشارة هنا واقتصر على ذلك، الإشارة لأقرب، لأقرب مذكور، لكن على المصنف يريد السابق، يريد التسكين لأنه بينه. قال: واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، يعني اقتصر المصنف على التسكين تبعا للمحرر، محرر المجد جد شيخ الإسلام بن تيمية، والفروع لابن مفلح وغيرهما، يعني أن الحجاوي اقتصر على التسكين. دليله تابع فيه صاحب المحرر، وتابع فيه الفروع، وتابع بقية الكتب، هذا معناه. وقوله تبعا ليبين أنك تجتهد وتبحث وترجع لألفاظ الحديث تخرجها، وهذا خروج من الإهدى رحمه الله، خروج من الإهدى، يعني كأنه يقول أن المصنف لم يعتمد على تحرير المسألة في لفظ الحديث، إنما اتبع من سبقه من العلماء. قال: واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس، النجس الشيطان الرجيم، يعني زاد في الإقناع. من الذي زاد؟ الحجاوي هو صاحب الزاد، لأن له كتاب الإقناع لطالب الانتفاع. يقول: فالحجاوي رحمه الله تعالى زاد في الإقناع ما لم يذكره في الزاد، الزاد قال الخبث والخبائث فقط، والإقناع قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، زاد هذه اللفظة، زادها في الإقناع، يعني الحجاوي. والمنتهى يعني وزادها صاحب المنتهى، صاحب المنتهى من هو؟ محمد بن أحمد النجار، مر معنا هذا، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وهذا هو العمدة عند المتأخرين، العمدة هذان الكتابان، ما هما؟ الإقناع والمنتهى. لكن فيه كتاب آخر الإقناع، انتبهوا، حققه الشيخ محمد عبد الله بن جبريل رحمه الله، هذا على مذهب الشافعية، ليس الإقناع الذي هو كتاب الحنابلة. قال: وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع، يعني تبعا لمن؟ لابن قدامة في المقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. لماذا زادوا هذا؟ قال: لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير، وضعيف، وضعيف، ضعفه جمع من العلماء، جمع من العلماء. طيب قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك غفرانك. طيب قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه بسم الله الله يذكر خمس الخمائر وعند الخروج من الخلاء ونحوه غفرانك. إذن متى يقال هذا؟ يقال عند دخول الخلاء والخروج منه وعند دخول ما أشبه الخلاء، يعني أي مكان نجس أي مكان محرم حتى الأماكن المحرمة يقول بعض العلماء ها تدخل تقول الله من عذبك من الخبث والخبائث لأنها أماكن محرمة فتقاس على أماكن الأذى الأذى. لكن على كل حال هكذا ذكروا قالوا يستحب أن يقول عند الخروج أي من الخلا ونحوه ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر والسلام غفرانك بالنصب غفرانك وهو مصدر ولا اسم مصدر. طيب غفر يغفر ها لا أم لا غفرانا اي والله الظاهر انه مصدر الظاهر انه مصدر فمنصوب غفرانك يعني ها أسألك غفرانك أسألك غفرانك قال أي أسألك غفرانك من الغفر والستر. المغفرة مشتقة من المغفر والمغفر يستر الرأس ويقيه يستره من السهام ويقيه السهام فمعنى المغفرة ها ستر الذنب والتجاوز عنه لأنه مشتق من المغفر والمغفر يستر الرأس ويجعل السهم يتجاوز عن الرأس السهم يضرب المغفر ويخرج ما يروح للرأس فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه التجاوز عنه. الحكمة ما الحكمة أن الإنسان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك؟ قال بعض العلماء إنه ينقطع عن ذكر الله ينقطع عن ذكر الله فيستغفر فيستغفر. لكن هل هذه العلة صحيحة؟ هذه العلة يرد عليها أشكال. قالوا إن الحائض ها تنقطع عن ذكر الله فلا تقرأ القرآن ولا تقول غفرانك إذا طهرت. ولهذا يقول ابن القيم الحكمة أن الإنسان إذا خرج منه الأذى ذهب الثقل الذي عليه وخف جسمه فتذكر ثقل الذنوب ف يطلب التخفيف يطلب المغفرة ليخف من ثقل الذنوب وهذا هو الأقرب هذا هو الأقرب. الإنسان يتذكر نعمة الله عليه بخفة جسمه وإزالة الأذى فيطلب من الله أن يزيل عنه الذنوب ويخف من الأوزار والسيئات. قال أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه الترمذي وحسنه رواه الترمذي وحسنه وهذا الحديث صححه صححه الحاكم خزيمة وحاتم ابن الجرود النووي. قال غفرانك وظاهره أنه يقوله سرا أو جهرا جهرا ظاهره أنه يقوله جهرا ولهذا يقول قال والقول لا يكون إلا جهرا إلا جهرا. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وعافاني. وهذا ضعيف هذا الحديث ضعيف. قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى مواضع الأذى وهذه أيضا ونحوه كما قال العلماء الأماكن أماكن الأذى والأماكن المحرمة التي لا خير فيها فإنه يقول هذا يقول هذا قياسا على الخلاء قياسا على الخلاء. قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. يقول إذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويخرج باليمنى عكس المسجد، عكس المسجد، لأن المسجد مواضع العبادة فيشرع فيه التيمم، يشرع فيه اليمين. إذن ما كان عكس الأماكن الفاضلة فيشرع فيه اليسرى، يشرع فيه اليسار. قال ويستحب لو تقديم يمنى رجليه خروجا، خروجا عكس مسجد ومنزل ونحن، يعني يعكس المسجد. المسجد يخرج ها باليمين، المسجد يخرج باليمين، استغفر الله، يخرج بالشمال، يخرج بالشمال، والمنزل يخرج بالشمال، والمنزل يخرج بالشمال. طيب المنزل وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل باليمين ويخرج بالشمال؟ نقول إن ثبت في ذلك نص ها فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت نص فالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ومثله المواضع المحرمة، هل يدخل فيها بالشمال ويخرج باليمين؟ هل يقول الله عندكم الخبز والخبائث ويقول إذا خرج غفرانك؟ هذه أمور تحتاج إلى نصوص، لأن الاستحباب من الأحكام التكليفية الخمسة ولا بد فيه من دليل. قالوا يستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل. نعم النعل ورد، النعل ورد أن ينتعل باليمين ويخلع بالشمال. وخف، الخف نعم الخف يقاس على النعل لأنه أشبه النعل، ويقيسون عليها أيضا ما عداه من القميص واللبس، هذا كله يقاس على النحل لا بأس، كل ما يلبس يبدأ في اليمين ويخلع بالشمال. فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، واليمنى لما سواه. طيب عندنا مسألة هنا بقضية اليمين حتى نكمل ما ذكر المصنف ثم نذكرها. فاليسرى تقدم الأذى واليمنى لما سواه، وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. وعلى قياسه القميص والحذاء، نعم كل ما يلبس يبدأ فيه باليمين ويخلع بالشمال، قميص سروال السراويل كل ما يلبس ويدخل اليد اليمنى واليسرى والشمال واليمين فإنه يبدأ باليمين ويخلع بالشمال. قال ويستحب له اعتماد على رجله لآخره. بالنسبة لليمين التيامن هنا، لأن يقول في اليسرى تقدم الأذى واليمنى إلى آخره. الآن التيامن الناس كل شيء يقول ابدأ باليمين، وهل هذا على إطلاقه؟ يعني الآن أولا نقول ما يتيامن فيه ويتياسر هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون من باب الفضيلة، يكون من باب الفضيلة، يعني يكون شيئا فاضلا وطيبا، فهذا يبدأ باليمين، هذا يبدأ باليمين. القسم الثاني أن يكون من باب الأذى، أن يكون ما فيه أذى، فهذا يبدأ فيه بالشمال، هذا يبدأ فيه بالشمال. القسم الثالث ما لا يظهر فيه طيب ولا أذى، ما لا يظهر فيه طيب ولا أذى، يعني ما ندري هذا من قبل الطيبات أو من قبل الأذى، يعني لم يظهر فيه شيء، فهذا تقدم اليمين، فهذا تقدم اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، يعجبه التيمن في شأنه كله، شأنه كله. طيب الآن إذا أراد أن يصب القهوة أو دخل البيت، دخل المجلس في رجال، كيف يسلم؟ هل يبدأ باليمين؟ الآن الذي اعتاده الناس ها إذا دخل يبدأ باليمين، وقد يكون كبير القوم في وسط المجلس أو في آخره. والصحيح أن هذا لا يبدأ باليمين، أنه يبدأ ها بكبير القوم، يبدأ بكبير القوم، فإذا بدأ به بعد ذلك يأخذ اليمين. فإذا كان صب القهوة مثلا يصب للكبير الذي يقدم في هذا الشأن، فإذا صب له القهوة ها ذهب على اليمين، إذا صب القهوة ذهب على اليمين، على يمين الساقي أو على يمين الذي يأخذ، على يمين الساقي، على يمينك أنت، أنت اللي تصب القهوة أو تعطي الماء، على يمينك أنت، لأن الذي خوطب بالتيامن الجالس الذي يسقي ها المكلف الذي يعمل، فأنت الذي تفعل الأفضل أو تتركه، فتعطي كبير القوم ثم بعد ذلك تذهب على يمينك أنت وليس على يمين الجالس. مثله أيضا السلام، إذا دخلت المجلس ها تسلم على الكبير، سلم على الكبير ثم منه على اليمين، ثم منه على اليمين. ولا تجد الآن بعض الناس إذا دخل المجلس يبدأ يسلم على الصغار ها والكبير واقف ينتظر. لا بد أن نفهم النصوص حقيقة. الآن قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالماء ها أعطى من؟ أعطى الذي على يمينه، صح ولا لا؟ الذي أتى بالماء أعطى من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمين ولا وسط؟ كان وسط، ما أعطى الذي على اليمين، فأعطى الكبير، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كبير عليه الصلاة والسلام، فأعطاه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى على يمينه. أقول لما شرب أعطى الذي على يمينه، وبناء عليه يكون هذا هو التيامن المراد، أن تبدأ بالأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير، ابدأ بالكبير ثم تبدأ بالكبير ثم ذلك على اليمين. قال رحمه الله تعالى: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى. هذا يقول المصنف أيضا يستحب من أداب قضاء الحاجة، يعني إذا جلس لقضاء حاجته فإنه يعتمد على رجله اليسرى، يعني يكون ثقله على رجله اليسرى وينصب اليمنى، والمراد بالنصب يجعل اليمنى على رؤوس الأصابع، يجعل اليمنى على رؤوس الأصابع. ويقول بعض العلماء إن هذا طبيا مفيد هذه الطريقة، والبعض يقول المراد أن تكون اليمين بعيدة عن الأذى، تكون الرجل اليمنى بعيدة عن الأذى. لكن المرجع في هذا الحديث، المصنف يقول يستحب، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه جمع من العلماء، ضعفه جمع من العلماء لأن فيه راويين مجهولين، إذن الحديث ضعيف، وبناء عليه نقول هذا ليس بمشروع، ليس بسنة. فنرجع لأي شيء، نرجع للطب، إن قالوا هذا مفيد نقول نعم يفعله لأنه مفيد لا لأنه متعبد به، وإلا يجلس الإنسان كيف مرتاح، يجلس كيف مرتاح. قال: أمرنا الله وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى، ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام. رواه أبو داود من حديث جابر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يتوارى عنهم كما في حديث المغيرة في صحيح مسلم، الحديث الذي ذكره المصنف بعض العلماء يضعفه، لكن عندنا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انطلق حتى توارى عني المغيرة. وعلى هذا نقول يستحب الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يذهب حتى يتوارى عن الناس، والمراد به لقضاء الحاجة الذي هو الغائط، أما البول فلا يذهب مكانا بعيدا، لا يحتاج أن يذهب مكان بعيدا، إنما التواري والبعد هذا في غير البول. قال: حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام. رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث أيضا ضعفه جمع من العلماء، وبعض العلماء تردد، حجر حسنه في موضع ضعفه في موضع آخر، لكن الاستتار مطلوب، الاستتار مطلوب حتى لا تنكشف عورته ويراها أحد. قال: وارتياده لبوله مكان الرخوا، يعني هشا لينا حتى لا يصيبه رشاش من البول فتقع عليه النجاسة، حتى لا يصيبه رشاش من البول فتقع عليه النجاسة. قال: وارتياده لبوله مكان الرخوا بتثليث الراء، يعني الراء تكون مثلثة بالنصب والضم والجر، مكانا رخوا ورخوا ورخوا. قال: لينا هشا، لينا هشا لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وأبو رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. يقول المصنف: يبحث عن مكان يرتد لبوله، يرتد لبوله حتى لا يرجع إليه بوله، حتى لا يرجع إليه بوله، يعني يبحث له عن موضع يرتد لبوله، يعني يبحث عن موضعا لا يرجع إليه البول، لا يرجع إليه البول. وهذا الحديث أيضا فيه رجل مجهول، فيه رجل مجهول، لكن ينبغي أن يبحث عن مكان لا يصيبه نجاسة، ينبغي أن يبحث عن مكان حتى لا يصيبه شيء من البول، لأن عدم التنزه من البول محرم، ويعذب، يعذب من لم يتنزه من بوله في البرزخ قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، والتنزه من البول واجب. وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، نعم، حتى لا يرجع إليه، حتى لا يرجع إليه البول فيتنجس. فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول، إذا لم يجد مكان رخوا يلصق ذكره بالأرض حتى لا يرتد عليه، حتى لا يرتد عليه بوله. قال: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي إلى رأس الذكر ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء، ويستحب نتره ثلاثا. عندنا هنا المسح والنتر، المصنف يقول مستحب إذا بال أن يمسح ذكره، كما قال المصنف، يقول يجعل أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، هذه الوسطى وهذا الإبهام، يعني يمسك ذكره ثم يسحبها إلى الأعلى ليخرج ما تبقى في الذكر، ليخرج ما تبقى في الذكر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذه بدعة، هذه بدعة، وتؤدي إلى الوسواس، تؤدي إلى الوسواس. ونعم، الإنسان إذا فتح لنفسه مثل هذه الأبواب فسيوسوس، وعلى هذا نقول لا يستحب، والاستحباب يحتاج إلى دليل أيضا، فلا يمسحه، لا يمسحه، إذا انقطع البول انتهى، إذا انقطع البول انتهى. المسألة الثانية النتر، أيضا يقول المصنف ينتره ثلاثا، ينتره ثلاثا، والنتر هو جذبه بقوة، جذبه بقوة، يعني يحاول يخرج ما كان داخلا بقوة، وهذا أيضا يقول شيخ الإسلام أيضا بدعة، هذا بدعة، ويؤدي إلى الوسوسة، يؤدي إلى الوسوسة. وهو يقول، يقول بالنسبة حيث المسح والنتر، يقول الذكر كالضرع، يقول الذكر كالضرع، إن حرك در وإن ترك قر، إذا حركه الإنسان خرج، يخرج منه شيء ثم يوسوس. وعلى هذا نقول ينبغي أن يغلق هذا الباب. ومع الأسف يعني الآن كثير من، كثير ممن يسأل عن مثل هذه القضية، يعني أنا بعدما انتهيت قال أحس أن خرج شيء، لا يلتفت لهذا أبدا، يعني حتى لو قدر أن خرج منه شيء وهو مغلق باب الوسواس وذهب وصلى ولم يلتفت، فوضوء صحيح وصلاته صحيح، لأن الله عز وجل قد علم أنه ترك هذا الشيء خشية الوسواس، وأنه لم يتيقن الخرج من الشيء، إنما هي مجرد وساوس. هذا باب عظيم. إيه إن حرك در. ولهذا الآن الدابة إذا كان يحرك ضرعها وتحلب يبقى فيها حليب، فإذا تركت جف. فالضرع إذا حرك در ويترك، وإذا ترك قر، يعني ما صار فيه حليب، قر نعم، يعني موقف، يعني ما في شيء. قال: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنى ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. هذا ضعفه كثير من العلم. ويستحب إلى آخره، لكن ذكر بعض العلماء متقدمين ومتأخرين أيضا، الشيخ بن باز وغيره، ذكروا الإنسان إذا خشي الوسواس أن ينضح على سرواله شيء من الماء، يخل بأصابعه ماء ثم ينضح، وهكذا حتى لو نظر، ها، وإذا الموجود الماء الذي نضحه فيغلق عنه هذا الباب، يغلق عنه هذا الباب الوسواس. قال: ويستحب تحوله. ولو ذكرت لكم يا إخوان، يعني شخص أعرفه وكان شابا ملتزما مستقيما، لكن وصل به الأمر لأنه يدخل إذا أذن العشاء يأخذ بالحمام ثلاث ساعات، نعم، جلس معي وأعرفه، رجل معه شهادة عالية وتوظف ومسؤول، يعني رجل عاقل ما هو جاهل، ما في حيلة. فكنت أقول توضأ ويتوضأ أنا عنده وتنتهي قضيته ويصلي، وإذا كان الحالة يأخذ الحمام ساعتين ثلاث ساعات. ذهب الرجل، انتقل من هذه المنطقة ثم ذهب، وبعد 15 سنة مريت ببلده وأحببت أن أزوره وأسأل عنه، فوجدت الرجل قد تغير، وقع في الدخان وحلق اللحية. فمثل هذه الأمور يا إخوان باب يفتحه الشيطان، باب يفتحه. لو أن الإنسان صلى على غير طهارة ويظن أنه على وضوء ومتيقن ولا خطر باله أنه محدث، فصلاته صحيحة والله لا يؤخر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا وقع في نفس الإنسان شيء، خرج ولا ما خرج، ها، يقول للشيطان فارق، لا أشوفك، بسم الله، وانت القضية، خلاص أغلق الباب تماما، يرتاح الإنسان من هذه الأمور. قال: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. يقول: يتحول موضعه ليستنجي في غيره، نعم، لأنه إذا كان المكان الذي بال فيه ليس رخوا، فإنه إذا أخذ الماء يستنجي، سيسقط الماء في الأرض ثم يصيبه من رشاش البول، وإذا خاف هذا يتحول إلى مكان آخر إن خاف تلوثا باستنجائه في مكان. لكن مثل الآن المضى التي نحن فيها، نعم ينتبه، يعني أحيانا الناس يدخلون المراحيض فيقضون حاجتهم على البلاط مثلا ليس داخل المرحاض، لأن من العلماء من يقول ها لا يبال في المرحاض. لماذا؟ قال: لأنه أشبه الجحر، أشبه الجحر، واللون في الجحر قد يعني يؤذي شيئا يخرج عليه، لكن على كل حال يشبه الجحر أو لا. إذا أراد أن يستنجي وقضى حاجته خارج المرحاض، قبل أن يستنجي يذهبه بالماء، صب على ماء حتى يذهب ولا يخرج عليه رشاش وينتهي، وإلا يتحول. قال: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. وهذا على كل حال إحنا حتى لا تقع النجاسة على يده، حتى لا تقع النجاسة على يده. يقول: الذكر يغسل ذكره قبل دبره، يغسل ذكره قبل دبره، لأن إذا أراد أن يستنجي في الدبر ستمر يده على ذكره ويقع على يده شيء من البول الذي في رأس الذكر، فيبدأ أولا في قصل الذكر ثم بعد ذلك يقصل الدبر. قال يبدأ ذكر وبكر. البنت البكر أيضا يقول تبدأ بقبولها قبل دبورها لأن البكارة موجودة. يقول البكارة تشبه الذكر تمسك البول، فإذا مرت اليد سقط على شيء. أما الثيب ليس لها بكارة تشبه الذكر، فلا بأس أن تبدأ بدبرها أو قبولها. قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. المصنف يقول يكره إلا أنه يستثنى المصحف فإنه يحرم. قال بشيء فيه ذكر الله تعالى وإنما قالوا يكره لأن الحديث ضعيف، لأنهم يضعفون الحديث النهي عن الدخول بشيء فيه ذكر الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع ختمه يقول هذا ضعيف الحديث. لو أنه صحيح لحرموه، لو أنه صحيح حرموا الدخول بشيء فيه ذكر الله، فقالوا مكروه من باب تنزيه ذكر الله، من باب تنزيه ذكر الله جل وعلا. قال غير مصحف فيحرم. المصحف لا يجوز الدخول به في الخلاء، المصحف لا يجوز الدخول به في الخلاء إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة لا بأس، إذا خاف أن المصحف يسرق أو يؤخذ فلا بأس أن يدخل به، لا بأس أن يدخل به لأن هذه حاجة يخشى عليها الضياع أو يخشى أن يتلف، فهذا لا بأس أن يدخل فيه. فإن لم يكن هناك حاجة فالدخول في المصحف محرم، الدخول في المصحف محرم. والآن الناس يستعملون المصاحف الصغيرة، مع أن السلف كانوا يكرهون المصحف، استغفر الله، كانوا يكرهون أن يقرأوا في المصاحف الصغيرة، إنما يقرأوا في المصاحف الكبيرة. لكن من أراد أن يقرأ في المصحف الصغير فليضعه في الجيب الذي على صدره، لا يضعه في الجيب الذي في جنبه، إنه يجلس أحيانا ويكون المصحف نازل. هذه قضية ينبغي التنبه لها. قال غير مصحف فيحرم إلا لحاجة، لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. يقول الدراهم قد يكون فيها ذكر الله، يكون فيها لا إله إلا الله ونحوه، فهذا لا بأس يدخل فيها الخلاء. لماذا؟ للمشقة، لأن الدراهم تسرق وتذهب فيشق على الإنسان فقدها، يشق عليه ويشق عليها أيضا تركها ونحوها، نحو الدراهم يعني أي شيء فيه ذكر الله جل وعلا مما يشق على الإنسان تركه فلا بأس يدخل فيها الخلاء وتزول الكراهة. قال وحرز. والحرز هذا يأتي في باب التوحيد، يعني هل يجوز تعليق حرز من القرآن أو لا يجوز؟ بعض السلف كرهه وبعض السلف أجازه، فعند من يجيزه يقول لا بأس أن يدخل بالحرز لو علق في رقبته شيء في ذكر الله أو دعاء وغيره، فإنه لا بأس يقول أن يدخل به للمشقة، لأنه اتخذ علاج، يعني يكتب آية ثم يعلقها، يكتب آية ثم يعلقها، مع أن الصحيح أنه لا يجوز تعليق لا من القرآن ولا من غيره، كما ورد ذلك أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. لكن عند من يجيز التميم إذا كانت لم تكن شرك كقرآن وغيره يقول لا بأس أن يدخل فيها الخلاء لأن نزعه فيه مشقة. قال لا دراهم ونحوه وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. إذا كان الخاتم فيه ذكر الله فإنه يجعل فص اللي ذكر الله داخل كفه ليقبض عليه هكذا ويكون مستور عن الخلاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وطبعا ما في درس بلدان الإقامة، ما في تفسير، اللي بيمشي يمشي. نعم. الآن كيف التفت؟ ماني فاهم شلون الاستدارة يعني بعد الصلاة؟ لا، من قال إن اليمين هي السنة أو اليسار هي السنة فعليه الدليل، السنة في الجميع، يعني البعض يستدير على اليمين مرات عديدة ثم أحيانا يستدير على الشمال قال حتى يعلم الناس أنها سنة. نقول هذا غلط فعلا، لا يستدير أحيانا، نقول يستدير كثيرا على اليمين ويستدير كثيرا على الشمال، يعني اليمين والشمال بالتساوي. واضح لا؟ نعم. بالنسبة للتسمية متى تبدأ؟ عند دخول الحمام ولا عند الحمام؟ لا، هو عند قضاء الحاجة، قبل قضاء الحاجة بقليل. المكان مثل دورة المياه الآن قبل أن يدخل، قبل أن يدخل و... نعم. وفي الخلاء إذا وقف في المكان الذي يريد أن يقضي الحاجة قال أذن الخبز يقضي ثم يجلس. نعم نعم. لا لا، يقصد التاء بالمثنى، مقصود التاء. نعم نعم. وشو لا لا يستحب، ما يجب، يجب إذا كان تخرج العورة، مراد من العوجة العورة ما تخرج، مراد أنه سيجلس في مكان هم يرون يأخذ الحاجة لكنه مستتر، هذا هنا يستحب، ما نجب عليه الاستتار. ها؟ وما يتكلم عن العورة، هم يتكلم عن يستر نفسه حال قضاء الحاجة لا ستر عورته. نعم. يقول أي من الخلاء ونحو مفاعل الخروج. إيه. القياس يحتاج إلى دليل، القياس يحتاج إلى دليل، لكن الأماكن التي هي أذى نعم هذا ممكن، يعني أماكن تقضي فيها الحاجات لكن هو ما يقضي، دخل الحاجة ثم خرج، هذا ممكن أن يقال، لكن مثل الأماكن المحرمة وكذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى نص. نعم. لا غلط، لا هذا مخالف السنة، يعني البعض يستدير على جنب ثم يقول أنا لا أريد أن أجعل القبلة إلى ظهري، نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أقبل إليهم بوجهه، أقبل وجهه، هذا ينبغي أن يكون وجهه إلى المأمومين. خارج الحمام في المغاسل سلم، لا هذا مو بقضاء حاجة، ترد على السلام. نعم نعم. يعني على الجنب ما لا مو ما يقصد، يقصد انه اذا استدار للمأمومين يخلي وجهه الى المأمومين، ما يخلي المأمومين على جنبه، يعني مثل هنا اذا استدار يخلي وجهه كذا، لا ما يصلح. نعم. كيف؟ لا ما تجوز، ما تجوز إلا أنهم يستثنون، بعض العلماء يستثني البعير إذا ند، البعير إذا ند ولم يستطيعوا أن يقطعوا منه لحما، يقول هذا فيه تفصيل، إن وجدوه حيا فاللحم لا يحل، إن وجدوه ميتا فاللحم تحل، هذا البعير إذا ند يستثنون هذه المسألة، أما الصيد لا، يكون اللحم طاهر كله. نعم. وشو؟ إيه إيه البراق لا بس ما في شيء، بشرط لا ترى عورته ولا يأتي شيء من النجاسة. لا إذا كان القرآن على الشاشة ما يجوز، أما إذا كان مغلق لا، إذا كان مغلق ما له أثر. نعم. لا لا مغاسل خارج ما له علاقة. يباشر؟ لا، حديث حديث مسلمة الجلجل لا تحفظ فيها الشعر، لا لا تأخذ الشعر وتعطيه يضعها في الماء ويشرب الماء ويغتسل فيه.